بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، قضاء الصوم. رحمه الله تعالى: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر للمسافر ونحوه رخصة، إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يفطر عن كل يوم بإطعام مسكين. طيب يا أخوان، هنا مسألة قضاء شهر رمضان، وهل يجب فيها التتابع أم لا يجب في القضاء التتابع؟ الصحيح أنه لا يجب، لكنه الأفضل. فمن أفطر 10 أيام أو 20 يوم أو أقل أو أكثر، لا يجب عليه أن يصوم متتابعا، إنما هو الأفضل له فقط. وإلا لو فرقها يصومها مثلا في يوم الخميس حتى ينتهي منها، فلا بأس بذلك. طيب يا أخوان، طيب أيضا مسألة من أخر قضاء رمضان لعذر حتى أدركه الموت. شخص أفطر من رمضان بعضه أو كله لعذر المرض، ثم ما استطاع أن يقضيه لأمر من الأمور، لسفر أو لاستمرار المرض، حتى مات. طيب فماذا عليه؟ هل يجب على أحد أن يصوم عنه أو يطعم عنه؟ الصحيح أنه لا يجب أن يطعم عنه، ولا يجب أن يصام عنه، في مسألة ما إذا أخر قضاء صيام رمضان حتى مات بغير عذر. لكن لو أخر قضاء رمضان وليس عنده عذر، أما من كان معذور قلنا إيش لغير ما إذا كان معذور ما عليه شيء، ولا على الأحياء شيء، لا كفارة ولا صيام ولا شيء. أما إذا أخره لغير عذر حتى مات، فمن أهل العلم من يقول يجب أن يطعم عنه كل يوم مسكين، وهو قول أكثر أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يطعم عنه، ولكن يصوم عنه وليه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه لا يطعم عنه ولا يصوم عنه ولا يصام عنه أحد، وإنما يصام عن الميت صيام النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ما وعليه صيام صام عنه وليه. فأهل العلم يقولون هو مطلق، يشمل صيام من فاته من رمضان، ويشمل من كان عليه صيام نذر. والإمام أحمد يقول: لا، هذا خاص بصيام إيش؟ النذر، وهو الذي رجح الحافظ بن القيم وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: أقول: أما وجوب القضاء على من أفطر شيئا من رمضان لعذر شرعي كالمسافر والمريض، فقد صرح بذلك القرآن الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، أيضا ما ذكر أهل العلم مسألة، وهي أنه لا يجوز قضاء رمضان قبل الصيام قبل رمضان. تعرفون يا أخوان، شخص يقول: أنا عازم أني أسافر، أو ماذا بارك الله فيكم، يقول: لعلي أمرض فسأصوم في شعبان 10 أيام أو 15 يوما، حتى إذا أفطرت في رمضان تعتبر هذه قضاء مقدم. هذا لا يجوز شرعا لهذه الآية. نعم، لأن الله قال إيش؟ فعدة من أيام أخر، أي بعد رمضان وبعد أن يحصل الإفطار. أما قبل أن يتقدم أنه يقضي قبل أن يحصل منه الإفطار، فهذا لا يجوز ولا يشرع. قال: وقد ورد في الحائض حديث معاذ عن عائشة رضي الله عنها أنها إيش قالت؟ قالت: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء إيش؟ الصلاة، لما سألتها عمرة بنت عبد الرحمن: ما شأن الحائض، أو ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أي أنت من أصحاب حروراء، أنت من الخوارج. هذا مذهب الخوارج الذين يرون وجوب قضاء الصلاة على الحائض. أحرورية أنت؟ قالت لقد كان يصيبون الحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وقد تقدم ذكره والنفساء مثلها. وهنا مسألة، وهي من أفطر شهر رمضان كاملا، وكان رمضان الذي أفطره 30 يوما، والشهر الذي يقضيه 29 يوما، فقال المرداوي من الحنابلة من فاته رمضان كاملا سواء كان تاما أو ناقصا لعذر كالأسير وغيره قضى عدد أيامه مطلقا على الصحيح من المذهب. انظروا صورة هذه المسألة يا أخوان، رجل أفطر شهر رمضان كاملا، إما كان مسافر أو كان في الغزو أو كان مريض، جاءه مرض من آخر يوم في شعبان أو من أول في يوم رمضان إلى يوم العيد، ما استطاع أن يصوم، إذن شهر كامل. ولا تنسوا أن الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، هكذا ولا لا؟ فيقول في هذه الحالة إن صام، إذا على فرض مثلا إن كان 29 يوم أو 30 يوم، إن كان إذا كان بدأ يصوم من وسط الشهر أو من ثلثه، يعني ما استقبل شهرا من أوله في الشهور العادية، قال سأصوم من يوم نصف من نصف صفر، فهنا يجب عليه أن يصوم. إن كان الشهر 30 يوما صام 30 يوما، وإن كان الشهر 29 يوما صام 29 يوما، هكذا، لأنه ما صام شهرا من أوله حتى يختمه، صام من نصف الشهر، فسيدخل نصف الشهر الثاني وما أكتمل صيام، إذن لابد يصوم على عدد الأيام التي أفطرها. إن كان 30 يوما صام 30 يوما، وإن كان 29 يوما صام 29 يوما. وقال القاضي من الحنابلة إن قضى شهرا هلاليا أجزأه سواء كان تاما أو ناقصا، وإن لم يقضي شهرا صام 30 يوما. هي نفس المسألة إلا أنه زاد. الآن إيش معنى قول القاضي من الحنابلة إن صام شهرا هلاليا؟ واحد أفطر رمضان كامل لعذر، تمام، قال سأنتظر بداية شهر ربيع أول، أبدأ من أول ربيع، إذن استقبله بالهلال أول يوم، فسواء كان رمضان 29 أو 30 يصوم ربيع كامل، وسواء كان ربيع 30 أو إيش، لأن شهر مقابل شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا، وثم بين أنه يكون الشهر 29 و30، فهو صام شهر كامل، أفطر شهر كامل بصرف النظر كان 29 أو 30، وكذلك العكس. يقول أنا أفطرت شهرا سأصوم شهرا، قد يكون رمضان 29 يوم، ويكون ربيع الذي قضى فيه من أوله 30 يوم، هو صام بنية الهلال بنية الشهر، أصوم شهر بدل الشهر. لكن لو صام من ثلث الشهر، من أوله، مش من أوله، من دخوله في أيام من وسطه هكذا، لم ينظر في الهلال ولم يستهل الهلال بحيث يكون شهر سأصوم شهر، لا، صام أيام، هنا تعتبر إيش؟ أيام، فعليه أن يصوم مقابل الأيام التي كان فيها رمضان، 29 يصوم 29 هكذا، 30 كان رمضان يصوم 30. في إشكال يا أخوان في هذه المسألة؟ طيب. قال رحمه الله تعالى وأما كون الفطر للمسافر رخصة، كون الفطر للمسافر رخصة ورخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال، عن القتال فعزيمة، يعني الأصل في الفطر رمضان أنه الصيام إيش؟ رخصة، والفطر رخصة. طيب الفطر أصلا هو رخصة، ما يجب على المسافر أن يفطر، هي رخصة، كما سيأتي في حديث عائشة وحمزة بن كعب الأسلمي، لأنه حمزة بن عمرو الأسلمي هو نفسه، سواء جاء من حديث عائشة، هو القضية قصة من؟ حمزة بن عمرو الأسلمي، وحمزة بن عمرو الأسلمي نفسه سأل، نعم. طيب قال إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، يعني يجب الفطر إذا كان الرجل مسافرا، والسفر والصيام يضر به في السفر، لقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصيام البر الصيام في إيش؟ في السفر، نعم، وأيضا في القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لما كانوا في غزوة، فبيّن أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين أصروا على إيش؟ على الصيام. قال فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولفظ يا أخوان إنما هي رخصة. قال يا رسول الله إني رجل كثير السفر هكذا، فهل علي شيء إن أنا صمت في السفر؟ قال إنما هي رخصة، إن شئت أن تصوم فصم، وإن شئت أن تفطر فافطر. نعم. قال لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر وهو في الصحيحين من حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأخرج مسلم وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم فهل علي جناحا؟ فقال هي رخصة من الله، فمن أخذها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا أحد ألفاظ الحديث. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. يعني إذا كان الصيام سيؤدي به إلى أنه يضطر الآخرين يقوموا بتضليل عليه ويكلف عليهم لا يصوم، لا يصوم، يصوم إن طاق وإن لا يفطر ولا يكلف عليه الناس، عرف الآن؟ فالصيام إنسان يصوم إذا كان مطيقا، أما إذا سيضر به فهذا ليس من البر، فيكون عكس البر إيش؟ الإثم، يصل إلى الإثم إذا أضر بنفسه أو أضر بالآخرين. نحن مسافرون ومتعبون، ما إحنا فاضي نقوم نضلل عليك، نحن نريدنا أن نرتاح، افطر لا تصوم، الفطر أفضل لك، يعتبر عبادة ورخصة وسنة وتوفر تكسب فينا أجر، أنك ما تحملنا ما لا طاقة لنا، نحن كلنا في سفر فما إحنا فاضي نتعب ونتكلف نقوم نضلل عليك ونحملك ونحن في تعب، فلا تصوم أفضل. في هذا الحال إذا كلف على غيره وعلى نفسه يأثم، ما هو مأجور. نعم. وأخرج مسلم وأحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم قد بنوتم من عدوكم والفطر أقوالكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. وهذا على حسب إيش الأحوال، أحيانا يكون الأمر سهل لكن لما شد الأمر أمرهم بإيش؟ بالإفطار. طيب، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم طاقة ولا العدو ما يكون بذاك الذي سيكلف عليهم مشقة وتعب فجعلها رخصة في هذا الحال، لكن لما يكون المعركة شديدة ومن أول النهار وربما الصيام يضعفهم على القتال يجب إيش؟ لأن هناك أنت في عبادة، الآن عبادة الجهاد في هذا الحال هي مقدمة على عبادة الصيام، والصيام ستقضيه، أما القتال الآن ما تقدر تقضيه. نعم. قال فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوالكم فأفطروا، يعني تبدأون من الصباح. نعم. فكانت عزيمة، ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر، وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر الجمهور. وقد روي عن بعض الظاهرية وهو محكي عن أبي هريرة، عن أبي هريرة هو الإمامي، أما أبو هريرة فعلى العين وعلى الرأس، وأما الرافضة فعليهم لعنة الله، ليسوا أهلا. وهذه مما يؤخذ على الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وينتقد عليه، ماذا؟ أنه يستدل بأقوال الرافضة والشيعة والزيدية، وفي أهل السنة ما يغني ويثري الفقه. نعم. وقد سألت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى ذات مرة واستشرته في اختصار مؤلفات الشوكاني وأحذف منها ما كان فيه عن المؤيد وعن القاسم والناصر وهؤلاء الهلكة والمعتزلة والرافضة، فوافق على ذلك وقال عمل طيب أو بهذا المعنى، لكن ما عندنا وقت نختصرها، وإلا فهي آلا يحذف منها هذا الكلام. قال لك الإمامية الرافضة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الفطر في السفر واجب وأن الصوم لا يجزئه، والصحيح مذهب الجمهور أن الصوم إيش؟ رخصة في السفر، إلا أن يكون في الصيام ضرر على المسلم في السفر أو في الجهاد. وقد اختلف العلماء القائلون بأن الصيام في السفر رخصة، هل الصوم للمسافر أفضل أم الفطر أفضل؟ عندنا الآن مسألة دخلت في مسألة. الجمهور يقولون إيش؟ أن الفطر في السفر إيش؟ رخصة، إلا أن يكون إنسان إيش؟ يجد مشقة في السفر أو يضر في الجهاد في سبيل الله. انتهينا. أبو هريرة يقول بأن إيش؟ الفطر واجب، والصحيح مذهب الجمهور. طيب نرجع إلى الجمهور، اختلفوا اتفقوا على أنها رخصة، لكن اختلفوا في أي في الأفضل، هل الأفضل الصيام للمسافر أم الأفضل إيش؟ الإفطار هذه. نعم، قال هل الصوم للمسافر أفضل أم الفطر أفضل؟ على قولين. الأول، ذهب الجمهور إلى أن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يجد مشقة وجهدا ولم يضعفه، قالوا لأن الصيام عزيمة والإفطار رخصة، ولا شك أن العزيمة أفضل. في إشكال يا أخوان؟ الصوم للمسافر أفضل إذا لم يجد مشقة وجهدا ولم يضعفه، قالوا لأن الصيام عزيمة. قال تعالى إيش؟ فما كتب ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فقالوا هنا واجب. أما الرخصة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي رخصة، إن شئت أن تصوم وأيضا رخص لهم، فقالوا الصيام عزيمة والفطر رخصة، فتقدم العزيمة على الرخصة. هذا قول الجمهور. القول الثاني مذهب الحنابلة أن الفطر للمسافر أفضل، وبه أفتت اللجنة الدائمة، والصحيح عدم الأفضلية. الصحيح عدم الأفضلية، نعم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي إنما هي رخصة، إذا شئت أن تصوم فصم، وإذا شئت أن تفطر إيش؟ تفطر. الصحيح أنها ليس هناك ترجيح، هذا ما يقال هذا أفضل وهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بهذا وهذا. لكن أحيانا ما نقول أفضل، بل يجب الإفطار إذا حصل غزو وإذا حصل مشقة على الصائم في السفر، يجب عليه أن يفطر، لا يقال الأفضل أن يفطر، يجب عليه أن يفطر. فالصحيح أنه لا أفضلية. قال والمراد بنحو المسافر الحبلى والمرضع لما أخرجه أحمد، أي يلتحق بالمسافر في الرخصة في جواز الإفطار في رمضان، الحبلى المرأة الحامل، وليست الحامل التي في أوائل حملها في الشهر الأول الثاني الثالث، إنما إذا زاد حملها الظاهر من السادس فما بعد، أو في قرب الشهر الولادة شهر التاسع أو الثامن، لأن هذا قد يسبب للجنين مضرة، وأيضا وهي حامل مرهقة قد يسبب لها تعب وإعياء، فماذا يجوز لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها. والمرضع كذلك، هنا سيأتي معنا تفصيل المسألة، قد تخاف على جنينها وولدها أن لا يحتصل على الحيض الكافي بسبب صيامها، وقد تخاف على نفسها من قلة التغذية بسبب أن الغلام هذا يسحب الغذاء منها فيرهقها ويجعلها خاوية على عروشها. قال والمراد بنحو المسافر الحبلى والمرضع لما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، وهو قول الشافعي في المذهب القديم. هذا القول بأن الحبلى والمرضع تلتحق بالمسافر في جواز الإفطار قول الشافعي في القديم، ومذهب أبي محمد بن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قالوا يجوز الصيام مطلقا. لا انتظروا، في هنا سبق نظر، لا لكتب كلام رصاص لا يستعجل. طيب عند قنش والمرضع الصوم، نعم. خلاصة هذه المسألة يا إخوان أن للمرأة الحامل والمرضع حالين في الصوم، المرأة الحامل والمرضع لها حالان في حال الصوم. الحالة الأولى أنهما إذا خافتا على نفسهما جاز لهما الفطر وعليهما القضاء بغير خلاف بين أهل العلم. مركز على الكلام؟ طيب، الحالة الأولى أنهما إذا خافتا على نفسيهما جاز لهما الفطر وعليهما القضاء بغير خلاف بين أهل العلم، لأنهما بمنزلة المريض وفي طيب الحامل أيضا تكون هي بمنزلة إيش؟ لما تكون في الشهر التاسع دائما تئن وتتألم، لأن غالبا أن الحامل إذا وصلت في الشهر الثامن أو قرب الولادة يتفكفك عظامها منها هنا، فتهيأ لليش من أجل يخرج الجنين، فعظامها مفككة فدائما تئن، وكونها تحمل جنين في بطنها وما بجانبه من الأحشاء وأشياء التي تخرج مع الجنين هذه تثقل المرأة وتسبب لها آلام وأمراض، فهي في حكم إيش؟ المريض. نعم. قال وفي رواية عن الإمام أحمد أنهما يطعمان ويقضيان، رواية عن الإمام أحمد أنهما إذا خافتا على نفسهما يفطران ويطعمان عن كل يوم إيش مقصية، يعني تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي يلزمها، والصحيح أنه لا يجب عليهما غير القضاء، ما يجب الإطعام، لا يجب على الحامل ولا على المرضى. الحالة الثانية، الحالة الأولى إيش يا أخوان؟ أن يخافا على نفسيهما، فرقوا. الحالة الثانية إذا لم يخافا على نفسيهما تقول أنا أستطيع أن أصوم، الحامل والمرضى ما أخاف على نفسي تقول، لكن خافا على ولديهما. الحامل تقول أخشى على إذا صمت يحصل له تشوه أو سوء تغذية يخرج الولد مجهد مريض أو كذا، طيب. والمرضى تقول أنا لا أخاف على نفسي، عندي قوة، لكن ربما الولد عنده قلة حليب، إذا ما أكلت ما يجد حليبا فيبقى طوال اليوم إيش جائع، فيسبب له ضعف وإرهاق وإنهاك، فهذا من أجل إيش الأولاد. قال فإنهما يفطران وعليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا عند الشافعية في المشهور عنهم، والصحيح من مذهب الحنابلة أنهما إيش يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وسيلزمهم أيضا القضاء. وذهب الحنفية إلى أنه لا كفارة عليهما وإنما عليهما القضاء فقط، وهو القول الصحيح الراجح. إذن اتفقت في خلاصة المسألة سواء أنما فصلنا كلام أهل العلم ولا في الخلاصة إيش الراجح، أن من خافتا على نفسيهما من أنفسهما أو على ولديهما أنها تقضي ولا يلزمهما إيش الإطعام ولا الكفارة، يلزمهما فقط القضاء. قال رحمه الله تعالى وأما كون من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فلحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث كما تقدم تلميح إليه قبل قليل من الإمام أحمد يخصه بإيش بالنذر، ووافقه ابن القيم وغيره، وقرر هذه المسألة ابن القيم تقريرا عريضا طويلا. نعم. وذهب من أكثر أهل العلم إلى أن إيش الحديث عام يشمل صيام رمضان ويشمل صيام النذر. نعم. الشافعي يقول إيش يصوم عنه وليه، أما أكثر أهل العلم يقولون لا يصوم عنه وإنما إيش يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. قال طيب وقد زاد البزار لفظ إن شاء، قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن، وبه قال بعض الصحابة وبه قال بعض أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعية وأبو ثور والصادق، دخل الصادق إن كان نعم هو الصادق والناصر والمؤيد بالله، دخل لك اثنين شيعة ما نحتاج لهم. نعم. والأوزاعي وأحمد بن حنبل تقول وهو قول الشافعي في القديم، ومذهب ابن حزم أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قالوا يجوز الصيام مطلقا في قضاء رمضان وصيام النذر. إذن مذهب من يا إخوان عندنا القول بالصيام عن الميت إذا مات، مذهب بعض أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعية وأبي ثور والصادق والأوزاعي وأحمد بن حنبل. طيب أحمد بن حنبل في رواية، لأننا نقلنا عنه في رواية أنه إيش لا يصام عنه، طيب إنما يصام عنه النذر فقط، وهو قول الشافعي في القديم ومذهب ابن حزم إلى آخره. طيب وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أنه يجوز الصيام عن الميت صيام النذر، ولا يجوز صيام رمضان، وهو المشهور عند الحنابلة كما نقلنا عن الإمام إيش أحمد فيما سبق بداية الدرس، وهذا هو الأقرب أنه لا يصوم أحد عن أحد سواء تعمد أو فرط. طيب يا أخوان، لكن لا نشد في المسألة، لا نجعل المسألة تحريم. إذا رأى أولياء هنا، لأنه من أقوال أهل العلم يقولون هو لا يلزم، لكن إذا رأى أولياء الميت أنهم يصومون عنه ويقسمون فلا بأس بذلك. وهناك قول آخر، إذا كان هناك من أصدقاء الميت ليس له قرابة إنما صديقه، هل يجوز له أن يصوم عن هذا الميت من باب الوفاء لصاحبه بدون إذن أوليائه أم لا بد أن يستأذن؟ المسألة واسعة، هي عبادة. نعم. قال رحمه، قال البيهقي في الخلافيات في هذه السنة ثابتة، لا أعلم خلافا، لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوب صوم الولي عن وليه. طيب يا أخوان، إلا صيام النذر كما تقدم لا يجب، مذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه ما عدا صوم النذر، فإنه للحديث بدون خلاف. طيب قال رحمه الله تعالى، وأما هذه مسألة ترى مهمة يا أخوان، دائما تتردد ويسأل عنها وتحصل، فنعيد تلخيصها من أجل أن تهضم. طيب يا أخوان، مسألة كون من مات عليه صوم صام عنه وليه لحديث عائشة، هو مذهب أصحاب بعض أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعية وأبي ثور والصادق والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الشافعي في القديم ومذهب ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا يجوز الصيام مطلقا في رمضان، في قضاء رمضان وصيام إيش النذر، يجوز أن يصوم ولي الميت عن الميت. نعم. وقال البيهقي في الخلافيات، هذه السنة ثابتة، لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، قال وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه. قلنا وهناك قول ثالث في مسألة، وهو أنه يجوز الصيام عن الميت صيام النذر، ولا يجوز، شوفوا فرقوا، هناك قالوا هنا الأمر مباح، هنا لا يجوز يعني يعتبر حرام، يقول عرف الآن. نعم. ولا يجوز عن صيام رمضان، يجوز الصيام عن النذر ولا يجوز صيام رمضان، وهو المشهور عند الحنابلة، هذا هو الصحيح يا أخوان، صيام النذر يصام، أما الفريضة فالذي يظهر أنه لا يصوم أحد. وقرر الحافظ ابن القيم المسألة بقوله، كما أنه لا يتشهد أحد أحد عن أحد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عن أخي، كذلك لا يحج أحد إلا في المسألة الحج، قد جاء التنصيص عليها، مع أن ابن القيم يشدد فيها ويقول حتى الحج إذا كان الرجل فرط في الحج عمدا وعنده قدرة ومال ولم يحج، لو يأتي أولياءه ويحج عنه كما حج ما يقبل، عرف الآن، لأنه ما نوى ولا هو عازم أن يؤدي الفريضة، لكن لو جهز مالا ومنع منع من حجه مانع فلا بأس، أوصى أو لم يوصي. طيب يا أخوان، أما يكون قادر وعنده مال وليس له عذر يمنعه ولم يحج ولم يحدث نفسه بالحج، فلا، قال ابن القيم لا يجزئ عنه الحج، حتى لو حج عنه المال الحج ينقلب لمن حج، أما ذاك الميت لا يصل إليه لأنه لم يكن عازما على الحج، وسيأتي تقرير المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وأما كون الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر بما ذكر، فلحديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما، قال لما نزلت هذه الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا كان في أول الأمر، أن كان الصيام في البداية رخصة، من شاء صامه صامه، ومن لم يشاء صومه وهو يطيقه، يستطيع أن يصوم لكن ما يريد أن يصوم، يطمع عن كل يوم المسكين. قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل حتى أنزل الله الآية التي بعدها فنسختها فمن شهد. طيب، وأخرج هذا الحديث أحمد أبو داود عن معاذ بنحو ما تقدم وزاد. ثم أنزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليست هذه الآية بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان، يكون عنده هرم، رجل بلغ 90% لا يستطيع أن يصوم، يرتعش، مريض هكذا عرف الآن، أو يبتلى بمرض السكر. فعندنا حالا أن يكون هرم مرض كبير، أو يكون عنده مرض سكر شديد، لو صام لهلك. ويشترطون أن الصيام، أن المرض الذي لا يرجى برؤه، مثل السكر الآن ما يرجى، والعياذ بالله أيضا الذي يكون خلاص لا يرجى برؤه نهائي، خلاص يلزم الإنسان. نعم، وكذلك السرطان والعياذ بالله أو ما إلى ذلك من الأمراض التي يقرر الأطباء هذا مرض مزمن، إذا صام ربما يهلك. فها هنا اختلفوا فيه، هل يطعم هؤلاء أم لا؟ مذهب الجمهور أنه يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. وكان أنس بن مالك يفطر لما كبر، لأنه بلغ 100 من السنة، عمر كثيرا حتى هرم، كان كبير في السن رضي الله عنه، فكان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال ليست هذه الآية بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا. وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له أثبتت للحبلى والمرضع أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكينا. وأخرج الدارقطني والحاكم وصححا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذا عن ابن عباس تفسير لما في القرآن مع ما فيه من الإشعار بالرفع، فكان ذلك دليلا على أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم. طيب يا أخوان، أما بالنسبة للشيخ الكبير والعجوز إذا كان الصوم يشق عليهما مشقة شديدة فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وأنس رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن جبير من التابعين وطاوس بن كيسان اليماني وأبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وإحدى الروايتين عن الشافعي. وذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه عنه فلن تجب عليه الفدية، وهو القول الثاني للشافعي، وهذا قول قريب. ما نستطيع أن نلزم الناس، لأن الذين قالوا أنه لا يجب عليه الصوم عندهم دليل في صحيح الصحيحين عرف الآن، وابن عباس يقول ليست منسوخة عرف الآن، إنما أثبتت في الشيخ الكبير، هي كانت في بداية الأمر. وأما بالنسبة لمن يرى أنها منسوخة يقول نسخ الصيام بالنسبة للإطعام نسخ، ومن كان بالنسبة للكبير والهرم لا شيء عليه. فكان من الصحابة من لا كان يفتي بأنه لا تفطر الشيخ الكبير والهرم والعجوز لا يطعم ما عليه شيء. فأنت إذا عملت بهذا أنت عندك دليل، وإذا عملت مذهب الجمهور عندك دليل، ما خرجت عن الدليلين وكلاهما صحيح والمسألة اجتهادية. طيب يا أخوان، ما نستطيع نلزم أحد لكن نبين أقوال أهل العلم. قال وأما المريض الذي لا يرجى برؤه كصاحب السكر والعياذ بالله وصاحب إيش السرطان والعياذ بالله وما شابهها، نسأل الله العافية، فإنه يلحق بهما، والخلاف فيه كالخلاف فيهما. مذهب الجمهور أنه يفطر ويطعم عن كل يوم المسكين ولا قضاء عليه. مذهب مالك وغيره أنه إيش ليس عليه لا قضاء ولا إطعام ولا شيء، وإن كان مرضه يرجى برؤه، عنده مرض لكن قلنا المرض هذا سيبقى سنة سنتين ثلاث سنين، هو ليس مزمن، يكرر الطبيعة هذا يبقى لكن ربما سنة سنتين يطول، أما أنه إلى الأبد لا، لكن متى ينتهي الله أعلم. لكن برؤه مرجو مستمر، ما زال يأخذ جرعات علاج أدوية كان يكون عنده والعياذ بالله فيروس كبد أو ما إلى ذلك. قال وأما وإن كان مرضه يرجى برؤه، فذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين، فإذا برأ إيش يقضي. نعم، والصحيح أنه لا إطعام عليه ويبقى الصيام في ذمته حتى يبرأ من مرضه فيقضي، والله أعلم. من يلخص لنا المسألة هذه؟ صلاح راجعون، خلاص راجعون لأنه بيطول الوقت. طيب إلى هنا لخص لنا المسألة ويكفي. من يلخصها؟ فرد في بعض الكتاب أن من مات عليه قضاء صيام رمضان بسبب المرض ثم شفي بعد رمضان، فلكن فرد ما يصوم مع أنه قوي بعد يقضي ما تيقضي صوم عنه وليه. هذا قول صحيح، هذا صحيح، هل هو قول صحيح؟ هو قول صحيح بس ما نستطيع أن نلزم الناس به. منهم من يقول إيش من صام من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضي لعذر حتى مات، كان معذور. الصحيح ما عليه قضاء، ما حد يصوم عنه، لكن إذا أخر الصيام لغير عذر هكذا حتى جاءه الموت، فهنا اختلف أهل العلم. منهم من يقول يقضي عنه وليه، ومنهم من يقول يطعم عنه، ومنهم من يقول إيش لا يطعم ولا يقضي. طيب هذه غيرها. الصوت الثاني حامل، مثلا امرأة حامل في شهر رمضان وعجز تقف على نفسها وعلى ولدها، أيوة. وبعدين بعد رمضان يعني في حال برضه وبعدين إلى سنة كذلك، أيوة. وهل تقضي الصوم أو وهي تلزم أن يقضي الصوم؟ هنا اختلأ في مسألة هنا يقولون، لأن المسائل كثير لو تفرعنا فيها هناك مسائل كثير حول هذا المسألة تتفرع، يعني سيطول الدرس وإلا بقي مسائل. مثلا مرأة كان عندها، هو سيأتي معنا باب القضاء، أفطرت من رمضان إما لمرض أو لحيض أو لكونها حامل أو لكونها مرضع، فلم تقضي حتى دخل رمضان الآخر، جاء رمضان الآخر. مذهب الجمهور أنها إذا دخل عليها رمضان الآخر هكذا ولم تقضي تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا مقابل عقوبة، يعني كالعقوبة لأنها أخرت إذا كان بغير عذر، ما عندها عذر هكذا ولا لا؟ نعم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا جاء رمضان الآخر وسواء كان عندها عذر أو ليس عليها إلا القضاء، وهذا هو الصحيح، وليست آثمة، لكن الأفضل عليها أنها كانت ينبغي أن تصوم. واستدلوا بحديث عائشة قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فيأتي علي رمضان آخر فلم أستطع أن أقضي لمكان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعضهم قال تلك كانت مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إذا قالوا إذا كانت هذه مشغولة وعندها عذر ما عليها شيء، لكن إذا تركت تكاسل حتى دخل رمضان ولم تقضي عليها الكفارة والقضاء، والصحيح ما في هناك دليل على الكفارة. نعم. إلى هنا.